غيرها يرجع إليها، يرجع إلى الفاتحة. من قدم غير الفاتحة عليها يرجع إلى الفاتحة ثم يأتي بالسورة الأخرى، لأن رسول الله كان يستفتح الصلاة أي القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فعلى هذا لا يشرع استفتاح قراءة الصلاة بغير الفاتحة، وإنما يبدأ بالفاتحة ثم تعقب بغيرها، كما يقول العثيمين رحمه الله: فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ، فعلى هذا لا يصلح تقديم غير الفاتحة عليها. وأيضا استدل به نعم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ويأتي الكلام عليها، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام، فهي ليست آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، وإنما يؤتى بها وتكتب للفصل بين السور وللتبرك بها، أما أنها آية فليست آية. ومن الذي ذهب أنها آية من الفاتحة واختلف قوله في غير الفاتحة؟ الإمام الشافعي رحمه الله، فله قول واحد في الفاتحة أنها آية من الفاتحة، واختلف قوله في غير الفاتحة. وهكذا بعض أهل العلم رواية عن أحمد أنها آية من الفاتحة، ولا تلازم بين القول بأنها آية وبين الجهر بها، هذا ما فيه تلازم، فبعضهم يعني يذكر التلازم بين ذا وذاك، أن من قال بأنها آية يجهر بها، يرى الجهر بها، ومن قال بأنها ليست آية فلا يرى الجهر بها، هذا ما فيه تلازم بينهما. فمن القائلين بأنها آية الإمام أحمد في رواية، وهو يرى الإسرار بها، فما فيه تلازم بين هذا وهذا، ولعله يأتي الكلام عليه في موضعه. قوله: كان ينهى عن عقبة الشيطان، من مقصود بعقبة الشيطان المنهي عنها؟ هو الإقعاء المنهي عنه، إلصاق اليدين بالأرض ونصب الساقين والفخذين ووضع اليدين في الأرض، هذه عقبة الشيطان المنهي عنها، كما فسرها بذلك أبو عبيد وأبو عبيدة، أحسنت، وغيرهما، هذا هو الصحيح بتفسير عقبة الشيطان. هناك تفاسير أخرى تقدم إملاؤها، وهل جاء عن أحد من السلف أنه كان يجلس الجلسة التي ذهب بعض الفقهاء إلى أنها مقصودة بالحديث؟ وما هي هذه الجلسة؟ نعم، جاء عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن ابن الزبير، عن ابن الزبير، عن جماعة، نعم، عن أبي الزبير من التابعين كان، أو رأي بن عمر، عن أبي الزبير رأي بن عمر، جاء عن جماعة من السلف، ابن الزبير العبادلة، ابن الزبير، ابن عمر، ابن عباس، كانوا يجلسون الإقعاء المباح، أما الإقعاء المحرم فهو عقبة الشيطان، هذا لا يجوز أن يجلسها الشخص في صلاته، لا يجوز. أما الإقعاء المباح فهو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، فهذا إقعاء جائز. وقد تقدم كلام النووي وخلاصة هذه المسألة، وأن الإقعاء إقعاءان، إقعاء جائز وإقعاء منهي عنه، فالإقعاء المنهي عنه هو ما جاء في الحديث عقبة الشيطان، والإقعاء الجائز هو ما جاء في حديث ابن عباس، وأنه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشرنا إليه آنفا، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، فهذا جاء عن جماعة من السلف كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، وما جاء في النهي عنه من الأحاديث لم يثبت شيء منها، كما صرح بذلك الإمام النووي. هذا هو الخلاصة في الإقعاء المباح والإقعاء المنهي عنه. وهنا كلام جميل أيضا للشيخ الألباني، وقال العلامة الألباني في الإرواء يتعلق بهذه المسألة التي تقدم تتم لما تقدم معنا من مسألة الإقعاء، وقد علمت أن الإقعاء والافتراش جائزان سنتان بين السجدتين، إن شئت جلست الافتراش وهذا لا خلاف فيه، وإن شئت جلست جلسة الإقعاء وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح ثبوتها وأنها سنة من السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا ينبغي للشخص أن يعمل بها أحيانا يحيي السنن، فتارة يفترش بين السجدتين وهذا لا خلاف، وتارة يجلس الإقعاء، واختلفوا في أيهما أفضل فقط، اختلف جماعة من أهل العلم من يقول بجواز هذه الجلسة في الأفضلية، أيهما أفضل الإقعاء أو الافتراش بين السجدتين، وهذه تتم من كلام الإمام الألباني في الإرواء. وقال العلامة الألباني في الإرواء الثاني 22، وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة، وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش، فينبغي الإتيان بهما تارة، فينبغي الإتيان بهما تارة بهذا وتارة بهذا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما حديث النهي عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور، وأما حديث النهي عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور: الأول أنها كلها ضعيفة معلولة، الثاني أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه، أي بمجموع الطرق والشواهد، إن صحت بذاتها أو صح ما اجتمعت عليه في النهي عن الإقعاء، لا بذات أحد هذه الطرق وإن بما اجتمعت عليه، وأما أفرادها فلم تثبت، فيقول إن صحت أي أفرادها أو صح ما اجتمعت عليه. الثاني أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها نقص، فإنها نص على النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو شيء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه في تخريج صفة الصلاة، هذا وجه آخر في الجواب إن صحت على التسليم. الثالث أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء، وهذا جواب جميل من هذا الإمام، إن صحت فتحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء. الثالث أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء كالتشهد، فيقعي في التشهد، التشهد إما افتراش أو تورق، ما في إقعاء في التشهد، وإنما الإقعاء هذا جاء بين السجدتين، فلا تقعي في التشهد الأول ولا في الثاني، وإنما تجلس في الأول كما تقدم معكم الافتراش، تجلس جلسة الافتراش، وفي الثاني كما هو معلوم إن كان الصلاة ذات تشهدين أنك تتورق في الثاني. فهذا إن صحت هذه الأحاديث فتحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه الإقعاء، أي هذا الإقعاء، كالتشهد الأول والثاني. وهذا مما يفعله بعض الجهال، تجد يقعي في التشهد، يجلس هكذا ينصب قدميه ويقعد على عقبيه في التشهد الأول أو في الثاني، وهذا لا يصلح، هذا منهي عنه هنا في هذا الموضع، وإنما رخص فيه بين السجدتين كالتشهد الأول والثاني، وهذا مما يفعله بعض الجهال، فهذا منهي عنه قطعا، فهذا منهي عنه قطعا، لأنه خلاف السنة، خلاف سنة الافتراش في الأول، لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول، الشهد الأول، والتورك في الثاني، والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبي حميد المتقدم انتهى، على ما فصله حديث أبي حميد المتقدم انتهى. فهذا كلام جميل لهذا الإمام رحمه الله. الحاصل كما ذكر أن الإقعاء سنة بين السجدتين كالافتراش، وما جاء إما يخالف هذا، وقبل ذلك قال ينبغي أن تفعل هذا وهذا، تارة تفترش بين السجدتين وتارة تقعي بينهما. وما جاء من الأدلة التي ظاهرها النهي عن هذا الإقعاء فلم يثبت منها شيء، أو يجاب عنها بأحد ثلاثة أمور: الأول أنها كلها ضعيفة معلولة فلا تعارض ما ذكر، والثاني إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها كما سمعت تحمل على النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، تحمل على النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو شيء آخر غير الإقعاء المسنون الذي في حديث ابن عباس وجاءت به الآثار السلفية عن بعض السلف أنه كان يفعله. والوجه الثالث أو الأمر الثالث الذي يجاب به أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء، كأن يقع في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، كما تلاحظ بعض الناس الذين ما علموا هذه السنن، يجلس على قدميه ويضع اليتين على عقبيه في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، هذا ما يشرع، هذا خلاف السنة، فإن السنة جاءت بالافتراش في التشهد الأول والإقعاء والتورك في التشهد الثاني، وأنت إذا جلست الإقعاء في التشهد الأول أو الثاني تكون قد خالفت السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكره لك هذا الفعل. فإذا هذا الإقعاء ليس له محل إلا بين السجدتين، تجلسه بين السجدتين ومع ذلك لا تفعله، ولا يصلح فعله فيما عدا ذلك إلا من كان مريضا لا يستطيع إلا أن يجلس هذه الجلسة، هذا شيء آخر، هذا أمر آخر. هذا هو حاصل ما يتعلق بمسألة الإقعاء، خلاصته ما جاء عن النووي واستفاد منه العلامة الألباني بتلخيص جميل أيضا وإضافات طيبة. هذا نكتفي به إن شاء الله. قال: لا يجلس أحد الإخوة جلسة الإقعاء غير الجائز على المنبر حتى نتعلم. إن شاء الله تختار لك واحد من إخوانك الذين ترى عندهم فهم ويعلمك إن شاء الله، يعلمك جلسة الإقعاء المنهي عنها، وهي واضحة جلية أن الشخص ينصب يجلس على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه، تكونان منتصبتين والإليتان تحت، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه هكذا، يضع يديه هكذا وضعا عاديا، وضعا عاديا، هذا قريب من جلسة الكلب المنهي عنها. وكم الأدلة التي فيها التشبه، النهي عن تشبه الحيوان حتى في غير الصلاة، ننصح أن لا يفعل هذا الإقعاء حتى في غير الصلاة، لأن جاءت الأدلة التي فيها ليس لنا مثل سوء، فهذا الكلاب الحيوانات ما ينبغي للشخص أن يتمثل بها وأن يتشبه بها، لكن النهي ينصب على الصلاة، تحريم جاء في الصلاة، لكن ينبغي للشخص أن يترك ذلك حتى خارج الصلاة ولا يفعله.